لا يجلس معه الوسطى ويجلس معه للسلام ويعود هو فايتاته ثنتين به للثانية ما أدركها وإنما أدرك جلوس الوسطى وتو الثانية ما أدركها لا يعود باقيات الركعتين ولا يجلس بينهما به اللي الأولى عنده بعد الإمام هي ثانيته وبالتالي لا يعود يجلس جلسة الوسطى ويجلس لسلامه هو أيضا فيتكون جلسات أربعة سبحان الله حق. وهذا ما يتأتى في الرباعي ما يدخل فضلت الشيخ هاي أخت تسوى لمن دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر لكن جاء الحيض قبل أن تصلي فهل تقضيها؟ لا القضاء عليها إذا أتاها المانع بعد خروج الوقت بكامله. أما إذا أدركت الوقت اللي هي الحيضة جاءها المانع مازال من الوقت ركعة يدرك بها الوقت والظاهر أنه الضروري يعد لا قضاء عليها لأنها أتاها المانع في الوقت. نعم أرجو تفصيل صلاة المحاذاة وهل يلزم فعلها كاش صلاة المحاذاة السائل لم يسقط على خبير وأنا إلى الآن صلاة المحاذاة البينيدية فيها عنها ضعيفة ولا شيء يلجئ إليها ولا أعلم عنها شيء معناها عنها يسأل عنها من يعلمها ما بينيدية لها صحيح نعم هل من فتوى تبيح أصوات النساء عبر الأثير بالقرآن وبالتعليم هذا قيس نحن أهل إذاعة القرآن هون أو بالتعلم هذا دائما هون نطرح نحول تصحيح النساء في الحلقات التجويدية مباشرة عبر الإذاعة اتصالهم والله قاعش من القرآن واخذوه نحن ملي بأصوات نساء والله نساء نستضافهم في حلقات ملي قط حد اعتراض على ذاك هون أننا مستضافين حلقة فيها نساء يتحدثوا عن أحكام الحيض وأحكام النساء ويعدلوا حلقة في هذا المجال نعم ما شنو حكم هذا السؤال ما دام يعنيكم أنتم هاللي يلا تجاوبوا ما ما ما يعنينا لأنه يترتب علينا مثلا مسوي عنه قصده نعدله نحن لكن الحكم فيه يرجع إلى شرع الله وأهل العلم اللي يعرف هاي مسائل أنا ماشي عن المرأة يجب عليها التعلم كما يجب على الرجل وكذلك تعلم كما يعلم الرجل وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الناس من وراء حجاب معناها عن أي مرأة إنسان ما يعرف فلا يتلذذ بصوتها ولا يخشى على نفسه منها ما فهم رواية كبيرة في الإنصات لحكم تمليه والله سؤال والله تلاوة آية من القرآن هذا ما نشك أنه فيه شيء أكبر من قده وإذا كان يخشى على نفسه منها لإذاعة دائما مغرض فيها إلى عاد اللي فم عليات لا يتقريهم وهي شمل الأحكام يتعلق بهم والله بعض الأمور اللي مطلع عليه والله مولي عندها مبلغ من العلم والرجل المستمع يظن أنه يفتن بصوت هذه المرأة يمد يده للي ينقص الإذاعة ويقفلها قاع وتوه على راسه ويخلي الناس الأخرى تتعلم وتعود الرواية ما هي أكبر من قد وهي من نفسها جايز لها تلف أنه تصحح آيات هي من ما هي جابر أحد تصححهم عليه من غير التلفين إلا له التلفين وتصحح آيات وإلى عاد اللي ولا تصححهم على رقاشة أخرى بصورة مباشرة يسمع الرجل كلامها إلى عاد اللي ما في مرة لا يتقريها منين تعود اللي معاها مرة لا يتقريها أفضل لها عنها تقرأ على مرة وتسلك الناس من صوتها المرتفع عبر موجة لها يسمعوا بايقة من الخلق منين تعود حلاها مرة تعرف التشويد لها تصحح لها تصحح عليها وتخلي عنها الوقت ومبدأ الصوت المرأة عورة والله ما عورة ذاك الصوت الرخيم الرقيق هذا لأصل في المرأة عنها عورة كلها هذا هو الأكثر ولكن هذا كامل مع خشية الفتنة ولعات الفتنة ما هي مخشية بعض العلماء ماسع عن الصوت قاع في الإذاعة عنه ما هو بالغ درجة السماع الصوت اللي معه رؤية الصورة والله معه المعرفة الإنسان وإحنا ملي نستولوا عنه إلى عادف لي عيغر قاع احنا بعد لا نتخاطبوا بيناتنا والسلف هم اللي يبدون هم اللي يتخاطبوا بيناتهم إذا أمنت الريبة ما نمزل على المسألة وعد حوت تلقدها والخشية من النساء يا الله تتعود الله هي الواقع لكل أحد به اللي النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك فتنة بعده أضر على الرجال من النساء كما ثبت في الصحيحين قوله ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء نعم احنا عين نشوف باطل في المجالس العدو فيه من النساء والرجال وغيرهم عيوا لين مثلا

الاسم الكريم. الكريم طالب في الدعاء. الاسم الكريم. أمت الله. أمت الله من منين؟ العيون. من العيون. مرحبا تفضلي. دار الدعاء والسؤال عاد ما جاكم في الرسالة. مسؤولة كان حد يقرأ على حد ما هو محرم غير معاه جماعة. وجه لوجه ولا تقعد معاه مكان واحد. نعم. يسأل سؤال مشابه. غير تقعد معاه جماعة ومخشى ريبة ملي ما هم ريبة ولا شيء. أيوة تسمع الجواب إن شاء الله. نعم نعم نعم تقدر تقرأ عليه. نعم ما دام ما هو مختلي بها ولا في مريبة بيناتهم التعلم واجب. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. قلت لك من رأيك كان حد قد يقبل قضايا الشقة مقابل ربح ربح معين تقريبا. سمعت السؤال الحابوس غير السؤال يزيد لا زيد شوية زيد تفصيل تقريبا حد يعطي حد يقول له شقة الهالي مدة الشهر تم تأخذ منها ربح محدود للشهر ربح بين ربح تأخذ منها ربح محدود لا هذا البندية عنه ما هو جايز الربح المضمون المحدد أصلا بندية لا عدم جواز وما هو ماكن غير تقلت تشركهم مضاربة يعودوا واحد منهم مشارك بالمال وواحد مشارك بالعمل وإذا وقع الربح ويكون بينهما على مبلغ معين يحددانه وتوب هذا قد يجوز وأما كون عود محدد أصلا أن تنبلني موت الشهر أعطيني ما هو كذا هذا السلف شر نفعا والبندية فيه أنه ما هو جايز. نعم ألو. السلام السلام عليكم. تنقص لي الله يبارك فيك الله تبعده للأسف انقطع الخط من المصدر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا أستاذ الشيخان. مرحبا بيك. مرحبا بيك بايزات الكريم. الله يبارك فيك. انقص شوي الرجو. الاسم الكريم. أحمد المحمد. مرحبا أحمد. نبغي نسول الأستاذ إيه عنك من درى اللي يجوز للمرأة اللي الزوجة اللي تبقى تكون على طهارة دائما طهارة دائما من دراء ماذا تفعل مع الزوجة عاد مدمن على الجماع وهي تبقى تكون هل لها زمن تمنعه أم لا لا لا, لا اختيار لها. هذا السؤال الأول. السؤال الأول من دراء ذاك اللي يزيد وقال ذاك بطل جواز وضع إجازة إجازة لكن اللي قال ابن عاشر إجازة الاستجمار والله إجازة الاستجمار وانظر إذا كان كوائط لما كثير انتشار ما هو حد الانتشار اللي معفي حد الانتشار والله يسمع له معفي عنه. نعم بارك الله فيك. ونختار نسوي له الإمام فتن من قبل المساجد اللي والله العيمة اللي فرضوا لهم 500 ما يعود معاهم مؤذي منهم مختارين أيضا بالمسابقة بالمسابقة يعودوا مؤذي عندهم راتب لأن أنا أظن أن الإمام معنى المؤذين أهم من الإمام لأن الإمام كل شيء يصلح عليه ربي أذان يجي الواحد يصلح في بلادنا إن شاء الله جزاهم الله خير يطلبون دعاء كاملين. مرحبا بك. مرحبا. نعم سمعت سيكتو. بالنسبة للسؤال الأول المرأة إذا كان الزوج مدمنا على الجماع خائفا على نفسه لا أعلم أنها تمنع نفسها منه لقصد الدوام على الطهارة ولكن يندب له هو أن يساعدها في ذلك وتعلمه هي بمرادها وتعود تريد الطهارة معناها ما دام ما هو خائف على نفسه الله يساعدها. وأما المنع بمفهوم المنع فلا أظنه يجوز لها نعم إلا إذا كان يجامعها في وقت الصلاة ويمنعها من الصلاة في وقتها هذا يحرم ولا يجوز. وأما السؤال الثاني فلا أظنه موجها إلي هذا موجه على اللي فرضوا للأئمة راتبا معينا كانهم توفرهم يعودوا سمعوه به اللي دعت صدت لها الناس كامل كانهم لا يفرضوا للمؤذنين والله ما يفرضوا للمؤذنين لأن وأنا بعد نعرف عن الأئمة عنهم نعرف عنهم مد فضلاء ونعرف عنهم واعر على ياسر منهم بعد يؤثر المؤذن بما أعطي ويؤثر بشي غيره هي غير بعد متعدلة بعد وما الصكون مال ومال أعطال زاده وخلاص يسول عنها القائمون على الأمر الذين فرضوا للأئمة راتبا معينا ما لما يرضوا للمؤذن. نعم نعم. بالنسبة لسؤالها عن حد الانتشار. نعم. السؤال الثاني قولان الشيخ ابن عاشر وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط إلا ما كثيرا انتشر. يقولوا ما انتشر كثيرا حيث يجاوزه مد الدبر وثلثي الكمرة أو ثلثها بالنسبة للبول، معناها عن ما جاوز ذلك صار كثيرا لا ينفعه الاستجمار لأنه صار نجاسة على ظاهر البدن، وما كان في ذلك الحيز هو حيز المخرج يعفى عنه فيكفيه الاستجمار. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. مرحبا بك، تفضل. اسم الكريم حييك عبد الرحمن الحبيب. مرحبا مرحبا بك عبد الرحمن. إذا أحييك وأحيي ضيفة الكريم وأطلب منه الدعاء. نعم. عندي سؤال. تفضل بسرعة. وهو السجود قال على الجبهة. إيه. وأشار إلى أنفه. إدراك أنفه إذا كان السجود طويل دائما الإنسان يستعين إنه هل يضغط أنفه حتى على اللي مكان السجود. هل ذلك يجوز؟ يفصل لنا في ذلك. جزاه الله خيرا. نعم إن شاء الله تسمع الجواب. جزاك الله خيرا. مرحبا. نعم. إلا تتبلغت من الجواب يكان مثلا إذا طال سجوده يكان قد يعتمد على أنفه ويودي ذاك النوع من يراحة الجبهة شوي أنا ربع كان ما على ليه تفارق الموضع لا شيء في هذا النوع ما هو رواية كبيرة. إذا طال السجود والله لم يطول يغرق طول السجود إلى عاد اللي مشروط به هذا ما تلقى موجود. أنا هاني تحدى لا يعدل السجود وتور السجود يعني مثلا خارج حد يطول. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. حد عنده ثوب كان معلقه بعد نهارات. نعم. كان أصلاً لابس وتو علقه عنه بعد نهارات جاء لي السلا والو فيها فيه مني. كيف تقطع وشغل ماشين لا يأخذ يقصد. نعم. من اسم الكريم؟ في دول النار. سيدي من مين متصل؟ من بقى. من بقى. بارك الله فيك. تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا بيك. سمعت الثوب إذا كان لم يلبسه غيره يخرص التاريخ اللي داروا فيه ويخرص آخر نوم نامها قبل ذلك يعيد ما بينها وبين وضعه للثوب ولا شيء عليه سوى ذلك. نعم نعم. السلام عليكم. السلام. يغتسل العليه نعم يغتسل ويعيد. نعم نعم. طالبين من هذا صراحة الدعاء مختار تفاصيل ذيك حق المؤمن على المؤمن. نعم. وزاد الله خير. يا مرحبا بكم. نعم. سمعتوا شيخ. نعم. هذه المسائل اللي وردت في الحديث منها اتباع جنازته إذا مات، منها عيادته إذا مرض، ومنها تشميته إذا عطس. هذه أمور من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض. فلا تعدد. مع هاتين في الحديث ماني متذكرهم حالة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ شيخان. مرحبتي. طالب دعاء مفضل الشيخ. نعم. عندي نختم سؤالي إن شاء الله وطلع. تفضل بسرعة. هو السؤال الأول هو لأن الإنسان وقعتها يتحرك ليه يا كان إنسان قد يتيمم ليه. السؤال الآخر هو كان بما يسمى قاهات يا كان قد يصل كانوا يصلوا. طالب دعاء مفضل الشيخ. يصلوا كيف تاج؟ كان إنسان دائر قاهات يقد يصلي بهم إيه ما هو باطن متيمم عليهم ولا متوضع عليهم ما هو متيمم عليهم مرأة لفنزال دائر قاهات وزيديها ويش كان قد يصلي إيه. نعم لا تسمع الجواب إن شاء الله. نعم تفضل. سؤال اللي سابقه شنو؟ الساعة هاي كان وقت تتحرك بليد إنه كان يقد يتيمم هم اللي تعود اللي تتحرك ويقد يمسحوا معها قاد يتيمم بها. وبالنسبة لقاهات من يعود للبستهم المرأة بعد الطهارة يقع لا مبالغة في الستر، وكذلك الرجل إذا جعلهما في يديه ما يمنع من الصل من يعود من يعود الطهر ودارهم ما بيها ما يخسر شيء. نعم نعم. السلام عليكم. نعم. الله يبارك فيك. نقص لي داعش شوي ياك ما يشوف الشيء. تفضل. تفضلوا. نعم. السلام ورحمة الله. ما شاء الله بسرعة الله يبارك فيك. دقيقتين هم المقاوم. عندي سؤال شوي نعم تفضل بسرعة. قلت لك ايه أنا كانت عندي جيت إلى كنت مع امرأة. نعم. ولا عدت معها عدت ناس تعهدت لي أني أعود معها. نعم. وهي تعهدت يوم لي أني أعود معها. إيه. من جيت لأهلها. رفضت والدتها. قالت إنها ما يقابل رواية. إيه. يا كان لك تعهد. لاحقني أنا من شيء. والله ما يلاحقني من شيء. ايوه تسمع الجواب ان شاء الله. جزاك الله خير. مرحبا بك. قلت دعاء ربي يقبلنا انا. نعم. السؤال ما نعرف كان سمعته. انا ظاهر اللي قاعد اقول انه ما هو وعدني ولذلك قد ما طرحت عنده الاخلاق به اللي قال انه مسوي للعلامه. لكن ما هو انا. والمراه قال انه تعهدت لها انه لا يتزوجها. رفضت والدتها. رفضت والدتها. ما دام الرفض من قبلهم وبعد من نفسه ما لاحقوا شيء به اللي هو عهده لم ينقص على عقبيه في قده. ومنين تعود القضية شاية من عنده هو الص أرجع شو تعطى أهدي الله يوفى به ومنين يعودهم وهم لما بي ما عنده شيء لا يعد. نعم هكذا إخوتي الأعزاء نأتي على نهاية هذه الحلقة الآن 45 رسالة ما شاء الله لم أقرأها وقد قرأت أكثر من 30 رسالة والمكالمات كثيرة لكن الوقت يعني لا يسمح بذلك نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع أسئلتهم المهمة التي طرحوا وأثاروا بها هذا الموضوع والطهارة شيء مهم يحتاج كل شخص لأن يراجعه دائما بين الفينة والأخرى حلقات أحكام الصلاة تتواصل إن شاء الله بمشيئة الله وعونه إن كانت فسحة في العمر ختاما تقبلوا تحيات أسرة موقع شنقيط نت ولا تنسونا من صالح دعائكم.